ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة؟ ما نعلم فيه بأسا إذا كان مصلحة، وإلا تركه أولى لأن جمال للمرأة. لكن إذا كان طويل ويتعبها وقصت منه، أو المرأة زوجها بقص منه لأن طوله يتعبهم جميعا، أو نشأوا لأسباب أخرى فيها منفعة لهم أو جمال، فلا حرج في ذلك. فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصوا من شعورهن لأجل الكلفة.